خلاصة مفاهيم أهل السنة. من ثمرات العبادة: تثمر العبادة بمفهومها الشامل الذي سبق بيانه ثمرات جليلة للعبد، من أهمها: أولاً، التعلق بالله وحده، والافتقار إليه، والاستغناء عما سواه. وصدق الله تعالى إذ يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. ثانيا، والتعلق بالله وحده يورث الشجاعة والثبات والتضحية في سبيله، وطمأنينة القلب وسكون النفس وسعادتها. وقد تجلت هذه الثمرة أكثر ما تجلت في صفوة الخلق من أنبياء الله ورسله، كما قال نوح لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وقال هود عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثالثا، الفوز برضا الله ومحبته وجنته، فمن يعمل ما يحبه الله ويرضاه، وهذا هو معنى العبادة، ينال بلا شك محبته ورضاه، ويكون من أهل الجنة الذين يتنعمون بنعيمها، وأعظمه رضوان الله. ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري. فنص على أن رضوان الله أفضل من كل نعيم الجنة. رابعا، الزهد في الدنيا وإيثار الآخرة عليها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.